تكبير الإمام والطير غنى ثم ثنى بالسلام إن العيون بليل حب لا تنام جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام قولوا سنسمع قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول ابن الجوزي رحمه الله: اتقي هذا الذل العاجل في الدنيا قبل الآخرة بأن تلزم حدود التقوى وأن تترك المعاصي. معاصي لها إشكالات كثيرة، من أعظمها ذهاب الحياء من القلب، وذهاب الحياء يورث العمى، عمى القلب. أما الحياء فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. حتى أن عمران بن حصين رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كان يحدث ذات مرة بهذا الحديث: الحياء خير كله. فقال له أبو قتادة العدوي: يا أبا نجيد، إنا لنقرأ في الكتب أن منه ضعفا. فاستشاط عمران غضبا وغيظا أن يوضع مثل هذا الكلام في مقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحياء خير كله. فإذا قال قائل: بل منه ضعف، كأنما يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك غضب عمران غضبا شديدا من هذا الرد من أبي قتادة العدوي، فجعل الجماعة حوله يسكنونه. قالوا: يا أبا نجيد، إنه منا، إنه طيب الهوى. حتى سكن، فأعاد عمران الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد أبو قتادة نفس الكلام، فغضب عمران غضبا شديدا. الحياء هو حياة القلب على الحقيقة، يذهب الحياء باستمراء المعاصي، يفعل العبد المعصية والمعصية تزرع أختها وتدل عليها، فلا يزال العبد يذنب الذنب ثم الذنب ثم الذنب حتى يخرج استقباح ذلك من القلب، فيفقد المرء الحياء الذي هو الحياة. كما أن الحسنة تزرع أختها، فإن السيئة أيضا تزرع أختها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان 74 شعبة. وقد ورد في بعض طرق الحديث 64، ولكن أكثر الرواة على أن اللفظ 74، الحياء الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يقول علماء الأصول: إفراد الخاص عن العام يفيد الاهتمام، أي الاهتمام بالخاص. حتى أبين هذه القاعدة أقول: العام هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له، أو كما يراه الغزالي في المستصفى، هو اللفظ الذي يدل على شيئين فصاعدا مطلقا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا قلنا ما هي محارم الله، نقول محارم الله عز وجل الإشراك بالله وعقوق الوالدين، اليمين الغموس، الزنا، الربا، أي أفراد المعاصي. لو أنا قلت لك ما الذي حرمه الله، ممكن تعد 1000 محرم مثلا. 1000 محرم دول هم عموم المعاصي، عموم المعاصي. كل محرم من هذه المحرمات أنا هعمل له شرطة كده، هعمل دايرة وأعمل جواها شرطة 2 3 4 5 6. كل شرطة من دي اسمها فرد من أفراد المناهي. الإشراك بالله فرد من أفراد المناهي، عقوق الوالدين فرد من أفراد المناهي، الربا، الزنا، شرب الخمر، كل ده اسمه فرد. أدي 1 أدي 2 أدي 3 4 5 1000. يبقى إذن العموم عبارة عن لفظ يستغرق أفرادا كثيرة، ده اسمه الإيه؟ اسمه العام. طيب أنا عندما أقول لك تجنب ما حرم الله وإياك والربا، طيب تجنب ما حرم الله، كلمة ما كدي، لفظة ما دي من صيغ العموم، ألا يدخل الربا في هذا التحذير؟ يدخل طبعا، إياك وما حرم الله، الربا هيدخل في هذا العموم. فلما أجي أقول لك بقى إياك وما حرم الله واجتنب الربا، طب الربا من جملة المحرم، طب لماذا أنا أفردت الربا بالذكر إشعارا بمزيد الاهتمام باجتنابه؟ أدي معنى إفراد الخاص والربا عن العام يفيد الاهتمام بالربا. ليه؟ لأن الربا فرد من أفراد العام. احنا قلنا كل ما حرم الله، كل شيء مما حرم الله يعتبر فردا من أفراد العام. كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الشاهد: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب الدنيا هكذا كعموم، كل شيء فيها أو يقع عليها فرد منها، جزء منها. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، طب المرأة من الدنيا، فكان هذا كافيا. لكنه عليه الصلاة والسلام للإشعار بمزيد فتنتها، فتنة المرأة، حض على اجتناب أن تكون الهجرة إليها كفرد من أفراد الدنيا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة، خص المرأة بالذكر عن العام برغم أنها دخل في الدنيا، إشعارا بمزيد الاهتمام بملاحظة فتنتها، وألا يكون العمل الذي يبذله المرء لله لمثل هذا الهدف المحتقر. لأن الذي يبذل ما لله عز وجل لغيره كالذي يمسح خده بنعله، فالخد أشرف لحم في جسم العبد، الخد أشرف لحم فيه، فلما يأتي على أشرف لحم فيه ثم يمسحه بنعله فيبقى هان هذا الخد. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أفرد المرأة بالذكر وهي من جملة الدنيا لمزيد الاهتمام بفتنتها. وكذلك قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، ما هو الصلاة والنسك من جملة المحيا، ومع ذلك خصها بالذكر وأفردها عن العام لأجل الاهتمام بها، بهاتين الصلاة والنسك. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، إنما أفرد الحياء بالذكر لأن كل شعب الإيمان تحتاج إلى الحياء، لأن المرأة إذا استحيا ترك القبائح جملة، حتى من باب المروءة، من باب المروءة. يعني إذا خرج الحياء من قلب العبد عمي القلب، وطبعا عمى القلب أس كل مشاكله، لأن القلب هو مكان العقل، العقل إنما مكانه في القلب، ليس كما يتصور كثير من الناس أن القلب أن العقل في الرأس، لا، العقل ليس في الرأس، إنما العقل في القلب. وعندنا آية وحديث يدلان دلالة واضحة صريحة على هذا. أما الآية فقول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يبقى العقل في القلب. وأما الحديث فحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يذكر الخوارج، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني معنى الكلام يقرؤون القرآن، وإنما يقرأ المرء القرآن بحركة اللسان، لا يجاوز حناجرهم، الحنجرة فين؟ فوق ولا تحت؟ فوق اللسان أم تحت اللسان؟ الحنجرة تحت اللسان. يعني أن هؤلاء يقرؤون القرآن ثم إن القرآن لا ينزل إلى العقل الذي في القلب، فلذلك إذا عرضت أي شبهة لهذا الذي يقرأ القرآن يخرج من الدين بأسرع ما أنت متصور، كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، إشارة إلى عظيم جرمهم أن يقتلهم حتى يدعهم كأعجاز نخل خاوية. ولنا تتمة للحديث، تتمة إن شاء الله تعالى إن جمعني الله تبارك وتعالى بكم مرة أخرى، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.